هل إذا دخل المسلم مع نصراني الديانة أو صلب معه حرام؟ وإذا كان ذلك حرام فهو على قول الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم. حل الطعام غير لكم، حل الطعام غير لكم، حل الطعام غير لنا. لا يتكلم أصحابا تأمرونهم دائما وتؤمرون معهم، لا مانع، لا يزال الحاجة مع الغيوم. صلى الله عليه وسلم أن الطعام غير وفتن أي طعام إن شاء الله، لكن لا تتكلم أصحابا. الحديث: لا تصعد إلا مؤمنا ولا تطعم إلا تقي. يعني واحد أن يكون الأصحاب من خير الناس، والذين يكون أيضا من خير الناس، وصولا إلى بلاد مقصودة جاء غير وقد انتهى الطعام غير مسلم، أو حضرت طعاما في بيت مسلم غيره وأكلت معهم، لا يعلم إن شاء الله. لكن لا تتكلم أصحابا وأولياء وأبدالا تؤنسهم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.